بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بصفة الصلاة، أخذنا ما يتعلق بالسجود على الأعضاء السبعة، فإذا كان لابسا نعلا يرفع قدمه عن الأرض الذي يصلح أن يصلي في النعال، هذه لا سترتفع بسبب النعال فيه شيء من الطول. في الحديث هو أطراف القدمين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعال، ولا شك أن من صلى في النعال فإنه في الغالب ما يلمس الأرض بأصابعه. إذن النعل يصير ملتصقا بالقدم، فحكمه حكم القدم، فطرف النعال صار طرف القدم، وأطراف القدمين إذا كان لابسا نعالا فطرف النعال هو طرف قدمه. وهل يصح الصلاة بالنعال عندك؟ يصح؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعاله، ما الدليل؟ أو عن من الحديث، من يذكر عن من؟ جاء عن أبي سعيد في السنن لما صلى بن علي ثم ألقاهم ثم قال إذا أتى أحدكم مسجد فلينظر في نعله. عن من؟ نعم. أنا سئل أصلى النبي صلى الله عليه وسلم فينا عليه؟ قال نعم، اتفق عليه. وأيضا طلع ابن الشخير في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى وتنخم ودلكها بنعله اليسرى في الصلاة. نعم، صلى بن عليه وألقاهما وألقى الصحابة أنعلتهم بسبب أن كان فيها أذى. فما حال حديث خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم؟ خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. تذكر الصحابة؟ أخذت لك متنان في الحفظ يا أخنا عبد الرحمن، رياض الصالحين حفظته، قلنا ضروري تأخذ متنا، اختر واحد، رياض الصالحين أو بلوغ المرام. الرياض، تبدأ بالرياض إن شاء الله يجتمع الخير وأنت تسأل. أخليه براحته يمشي على راحته، نعطيك طلاب تسمع لهم، إيش رأيك؟ مستعد تسمع للأخوة الذي يحفظون في الرياض؟ ألا إذا وجدت شخصا بحاجة طيب. طيب نرجع إلى مسألتنا، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. الأمر للوجوب أو للاستحباب خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. الاستحباب، لماذا حملت على الاستحباب والأمر للوجوب؟ قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حافيا ومنتعلا كما في حديث أبي هريرة عند أحمد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا. ولا ينبغي أن يدخل الرجل السني يصلي في المساجد المفروشة بين العامة بنعاله فينفرهم عن الخير وعن السنة، لأنهم ما يعقلون هذه السنة. وأيضا اعتاد الناس تنظيف المساجد حتى من الغبار تعرفون أن هذا يسبب للناس أذية. وعلى كل حتى لو كانت نظيفة خرجتها من ماذا؟ من كرتونها، لا تصلي عليها، تسبب فتنة للناس. ابدأ علمهم، ابدأ علمهم السنة. والأشياء التي يستغربها الناس لا تبدأ الناس بها. من الذي قال حدث الناس بما يعقلون؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ علي بن أبي طالب. من أخرجه؟ من لك زكريا؟ مسلم، ذكره مسلم في المقدمة. طيب، أسنده أيضا البخاري في صحيحه. يراجع مسلم. أنا أذكر في مسلم أثر ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان البعض فتنة. الذي عنده مسلم يراجع. أنت متأكد؟ شككتك. أما أثر علي فأسنده البخاري إسنادا في صحيحه أو علقه. الله المستعان. الذي عنده البخاري ومسلم يراجع. علقه وأسنده، ذكره بالإسناد. طيب، تقدم معنا أن مباشرة الأعضاء السبعة في السجود أو أن تمكين الأعضاء السبعة واجب. طيب، إذا حال بينها وبينها حائل، كأن يلبس القفازات في يديه أو الخفين، هل يصح السجود؟ نعم، بلا شك. صلى في نعليه وصلى في خفيه عليه الصلاة والسلام. وإذا نزل العمامة نزلت على الجبهة، هل يصح؟ يصح؟ نعم يصح. والأفضل مباشرة بالجبهة نفسها. من المستحبات في السجود كما تقدم معنا المجافة، ومن المستحبات أيضا استقبال القبلة بالأصابع. فقد ثبت عن ابن عمر عند النسائي أنه كان يقول: من السنة أن يستقبل الرجل القبلة بجميع جسده حتى بأصابعه. وكان ابن عمر أيضا يتحرى أن يستقبل القبلة بجميع جسده حتى بأصابع رجليه يستقبل بهم القبلة. هما منصوبتان. ما ينافي أن الأصابع على القبلة وهما منصوبتان، ما ينافي أن أصابعه متجهة إلى القبلة، ما في منافع. ومن المستحبات في السجود ذكرتنا أن تكون القدمين ماذا؟ ملتصقتان أو متقاربتان جدا. لهذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها: قمت في الليل أو استيقظت فالتمست النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجدا ووقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان. أين الشاهد؟ عندك؟ وهما منصوبتان. عندك؟ على بطن قدميه، يعني يدها ماذا وضعتها على بطن القدمين، بمعنى أنهما كانا ملتصقتان، يعني مرصوصتان متقاربتان. لو كانت كل واحدة في جهة ما وقعت إلا على قدم واحدة. إذا من مستحبات سجود المقاربة بين القدمين أو ملاصقتها. أثر علي مع الإسناد. بذلك بدأ ذكر الأثر ثم أسند. وما وجدته في مقدمة مسلم؟ خيرا. طيب، موضع اليدين في السجود أن يضعها أثناء سجوده مقابل صدره أو مقابل منكبيه؟ جاء في حالتان، الحالة الأولى مقابل المنكبين كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود وغيره، أظنه في البخاري أيضا، وجاء في حديث مالك بن الحويرث وائل بن حجر قال ويداه قريبتان من أذنيه، سجد وجعل يديه قريبتان من أذنيه، قريبتين من أذنيه. وأصل حديث وائل أيضا في مسلم بلفظ لما كبر جعل يديه حيال أذنيه، قال فلما سجد وضعهما بذلك المنزل من بين يديه بنفس الموضع. إذن عندنا موضعان، موضع الأول مقابل المنكبين عند سجوده على حذو المنكبين، والحالة الثانية يقدمها قليلا حيال الأذنين، كلاهما ثابت، كلاهما ثابت. طيب، لو سجد على بعض العضو كان يكون رفع أصابعه وقت السجود والأصابع فقط، أو ارتفع عليه قليل من الراحة، الراحة هذه ثم راحة بعد الأصابع إلى الرسل، ارتفعت قليل من الراحة، أو الجبهة نفسها ما باشر بها كلها بعضها أو ما أشبه ذلك، فما الحكم على بعض العضو؟ نعم، السجود صحيح، لكن السنة أن يباشر بالعضو كاملا. طيب، من المسائل أيضا التي تذكر الجلوس بين السجدتين، كيفية الجلوس بين السجدتين، من يجيب؟ عندك؟ أولا الحالة المشهورة كما هي الافتراش، ما المقصود بالافتراش؟ يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. تذكر عمن جاءت هذه الهيئة؟ في حديث عائشة، وكان إذا جلس قعد على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وفي حديث ميمونة في مسلم، حديث عائشة أيضا في مسلم، في حديث ميمونة كان إذا جلس نصب اليمنى واطمأن على رجله اليسرى، هذا يسمى ماذا؟ افتراش. الجلوس بين السجدتين يفترش، معنى الافتراش ينصب قدمه اليمنى ويجلس على اليسرى، هذا هو الافتراش. هل جاءت هيئة أخرى بين السجدتين؟ نصب الرجلين والجلوس عليهم، يسمى إقعاء أيضا، سميه بعض العلماء يقع. عمن جاء هذا الحديث؟ عندك جل قال ابن عباس هي السنة كما في صحيح مسلم. فهذه من السنن الصلاة أيضا، يعني جائز ينصب قدميه وماذا ويقعد عليهم بين السجدتين. أما في التشهد فلا، لم يأتي هذا في التشهد، لكن أتى فيما يتعلق ماذا؟ بين السجدتين، جلوس بين السجدتين. وقد جاء فعله عن غير ابن عباس، جاء عن ابن الزبير أيضا وعن ابن عمر كما ذكر ذلك البيهقي وغيره. إذن هذا ثابت. كيفية وضع اليدين بين السيدتين، هل يقبض يده اليمنى أو اليسرى أو يبسطها يجعلهما على الفخذين؟ تذكر دليلا؟ طيب جاء، نعم ما جاء فيها نص صريح، لكن على هيئتها المتبادر إلى أو الذي يفعل المصلي هو أن يقاربه بمثيله والتشهد يجعلها على فخذه. التشهد فيها زيادة القبض والإشارة، نعم، وجرى على عمل المسلمين، جرى على عمل المسلمين أن اليدين تكون على الفخذين. حديث ضعيف الذي فيه أنه أشار في بين السيدتين شاذ ما ثبت. جميع طرق الحديث فيها الإشارة وقت التشهد، وذكرنا هذا بمسألة نسيناها وهي وضع اليدي وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع، وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع. لماذا ذكرناها في هذا الموضع؟ أن بعضهم أخذ بالعموم، قالوا جاء حديث عام، وهو كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قالوا فهو مأمور أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قالوا عمومه يشمل قبل الركوع وبعد الركوع. قال الشيخ الألباني إذن خذوها أيضا بين السيدتين على عمومه، الشيخ الألباني ألزمهم، قال أيضا ضع اليد اليمنى على اليسرى بين السيدتين لأنه ما جاء فيها نص صريح. إذا أخذتم بالعموم، طيب الآن هذه المسألة وهي ما يتعلق بوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، أكثر العلماء على أنه يرسلها إرسالا، أكثر العلماء على إرسال اليدين بعد أن يقوم من الركوع، ربنا ولك الحمد، يرسل يديه، ما يضع اليمنى على اليسرى، أكثر العلماء على ذلك. دليلهم في ذلك على أنه ما جاء فيها نص، النص الذي فيه وضع اليمنى على اليسرى جاء قبل الركوع، جاء قبل الركوع، ويبين ذلك حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر أنه كبر تكبيرة الإحرام، قال ثم أخذ يمينه ثم أخذ شماله بيمينه وقبضه، ثم وصف الصلاة، وصف الركوع ثم القيام من الركوع ثم السجود إلى آخره، ولم يذكر في جميع صفة الصلاة أنه أعاد اليدين بعد الركوع، مع أنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بطوله عند أبي داود وأحمد وغيرهما ليس فيه ذلك، جاءت رواية مختصرة عند النسائي عن وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة، كان يضع يده اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة. أخذ بها بعض العلماء المتأخرين وقالوا قوله إذا كان قائما يشمل قبل الركوع وبعد الركوع، قوله إذا كان قائما يشمل قبل الركوع وبعد الركوع. لكن بالنظر إلى الحديث نفسه من نفس الطريق، والصحابي نفس الصحابي، والتابعي نفس التابعي، وكذلك تابع التابعي نفسه في طريق أخرى ذكر الحديث بطوله وبين أن ذلك الوضع كان قبل الركوع، فإذا ما في فائدة من الأخذ بهذا العموم، وقد جاء التفصيل في طريق في موضع آخر من نفس الطريق، جاء التفصيل أن الوضع كان وهو قائم قبل الركوع وبعد الركوع سكت عليه. استدل بعض المتأخرين أيضا على وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع بحديث المسيء في صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية خارج الصحيح حديث رفاعة بن رافع حتى يرجع كل عظم أو يأخذ كل عظم مأخذه، وفي رواية حتى يعود كل فقار إلى مكانه. قالوا هذا يدل على أنه يرجع العظم على العظم كما كان قبل الصلاة، كما كان قبل الركوع، وهذا مردود لأن المقصود بأن يكون الاعتدال كاملا حتى يعود كل فقار إلى مكانه، معناه يستوي الصلب كاملا، هذا هو المقصود بالحديث. ويبينه الألفاظ حتى تطمئن قائما، ماذا يستفاد من كلمة حتى تطمئن قائما؟ أن يقوم قياما كاملا، ورواية أخرى حتى تعتدل قائما، ورواية ثالثة حتى يعود كل فقار مكانه. الفقار هو عظم الظهر ما له علاقة بوضع اليمنى على اليسرى. الرواية الأخرى حتى يأخذ كل عظم مأخذه. إذن رواية يبين بعضها بعضا. فالصحيح أنه ليس في المسألة دليل صريح يعتمد عليه في القول بوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، بل تبقى على أصلها. قد يقول قائل قد وضعنا اليمنى على اليسرى قبل الركوع، فإذا رجعت ترجع على ما كنت عليه قبل الركوع. يقال هذه عبادة توقيفية جاءنا فيها النص بوضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع، فيحتاج إلى نص آخر بإعادتها بعد الركوع، العبادات توقيفية. فالصحيح أن بعد الركوع يرسل يديه، وعليه أكثر العلماء. وما قال وما وجدنا أحدا نص على أنه يضع اليمنى على اليسرى إلا رواية عن أحمد قال أرجو أن لا بأس به. انظروا إلى لفظ العبارة، سئل عن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع قال إن فعله أرجو أن لا بأس به. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ أن الإمام أحمد يرى الإرسال أو الضم؟ الأقرب أنه يرى الإرسال، لكن قال من فعل أرجو أن لا بأس به. إذا قال لك شخص وأنت تسأل هذه العبارة تفهم منه أنه ماذا؟ أنه هو بنفسه يرسل، ومن فعل هذا لا بأس به. هذا الذي عندهم، وما معهم في المسألة إلا عمومات ليس فيها نص صريح. فالصحيح في المسألة أنه يرسل يديه، ومن وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع اجتهادا ما ينكر عليه. مسألة فيها مآخذ، لهم فيها بعض العمومات، لهم فيها بعض الاستدلالات، وإن كنا لا نوافقهم عليها. وأما الشيخ الألباني فقد جزم بأنها بدعة، لكن الظهر ما تصل لحد الآن، بدعة حجازية هي. ما في إلا الألباني، ما في إلا الألباني حكم عليها بأنها بدعة. الإمام أحمد سئل عنها قال أرجو أن لا بأس به. الشيخ المقبل يقول لا بأس، يعني من فعل ذلك لا ينكر عليه، وكان هو يرسل، كان يختار الإرسال. والشيخ أيضا نراه يرسل يديه. أنت خالف الشيعة قبل الركوع. من تكلم من هنا عندك؟ ذكر حديث في ماذا؟ على أنه يضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع. لا لا، الشيخ الألباني يرى أنها بدعة. الشيخ ابن باز هو هذا الذي ذكرنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى إذا كان قائما. لا لا ما في. وبين السجدتين الله المستعان. هذه فائدة عن الشيخ الباني. قال في قوله: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم ما أخذه. وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. علق عليه قال: والمراد بالعظام هنا عظام سلسلة الظهر وفقراته كما تقدم قريبا في الاعتدال من الركوع، والمفاصل جمع مفصل ملتقى كل عظمين في الجسد. تنبيه: المراد من هذا الحديث بين واضح، وهو الاطمئنان في هذا القيام. وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، بل هو استدلال باطل، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث والفاظه. يعني وضع اليمنى على اليسرى ما جاء قبل الركوع في حديث المسيء في صلاته، في حديث المسيء في صلاته نفسه ما جاء قبل الركوع وضع اليمنى على اليسرى، فكيف تحمل قوله حتى ترجع كل عظم لما أخذ أنه يرجع يضع اليمنى على اليسرى؟ يقول الشيخ الباني: نفس الوضع اليمنى على اليسرى ما ورد في حديث المسيء قبل الركوع في حال القيام في حال القراءة. قال: لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه، فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن، فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟ ثم إن الوضع المذكور غير متبادل من الحديث البتة، لأن المقصود بالعظام فيه عظام الظهر كما تقدم، ويؤيده ما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم: استوى حتى يعود كل فقار مكانه. إذن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، اللفظ حتى يعود كل فقار مكانه من فعله. قال: ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم، ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع وإن شاء وضعهما. هذا معنى ما ذكره صالح بن الإمام أحمد في مسائله، لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله باجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ. فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن في صدده، فقول إمام به لا ينافي بدعيته، كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بعض كتبه: بل إنني لا أجد في كلمة الإمام أحمد هذا ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده، فإنه خير في فعله وتركه. الذي أما هذا يقول: إن شاء وضع وإن شاء أرسل، هذا لفظ آخر، وقد مر علي أيضا وقال: أرجو أن لا بأس به. على كلنا الوصول لحد البدعة فيه نظر، المسألة اجتهادية وللعلماء نظر في الأدلة، فما يصل لحد البدعة والله أعلم، لكن الذي ظهر لنا هو ترجيح الإرسال بعد الركوع، الإرسال أقرب. طيب، كيفية الجلوس للتشهد الأول وللتشهد الأخير؟ كيفية الجلوس للتشهدين؟ التشهد الأول كيف يجلس له؟ الافتراش، ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. تذكر الحديث عن من أتى؟ من يعرف عن من الحديث؟ عائشة بنت مسلم، وكان إذا جلس التشهد الأول افترش ذراعه اليسرى، جلس على اليسرى ونصب اليمنى. وأيضا حديث أبي حميد السعدي في البخاري، وكان إذا جلس في التشهد الأول جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى. وأيضا حديث ميمونة: اطمأن على فخذه اليسرى. التشهد الأخير كيفية الجلوس له؟ لك عبد الرحمن. التورك، كيفية التورك؟ ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من تحت قدمه اليمنى ويفضي بوركه إلى الأرض، يجلس بوركه الأيسر على الأرض. إذن هذا كيفية التورك، لأنه يجعل وركه الأيسر على الأرض، سمي تبركا لأنه يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض. طيب نذكر هذا أولا، هذه الكيفية المعروفة عند الناس، يقدم اليمنى، يقدم اليسرى تحت اليمنى حتى يخرجها من الجنب الأيمن، ويفضي بوركه الأيسر إلى الأرض، وهذه معلومة إن شاء الله كلكم يعلمها، المنبر ما يظهر وإلا لجعلنا أحد الأخوة يقوم على المنبر، لكن فيه حاجز ليس على السنة، قد قالوا إن شاء الله سيعدلون المنبر إن شاء الله. المنبر السنة فيه أن لا يكون فيه حاجز، أقرب إلى السنة. نعم عندك ذكوان؟ نبهان أو ذكوان؟ نبهان، أنت نبهان أو ذكوان؟ هذه حالة أخرى، جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير قال: فوضع قدمه اليمنى بين فخذه وساقه، فوضع قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش رجله اليمنى، وفرش قدمه اليمنى، هذه بالوسط بين الفخذ والساق. لكن نفس الحديث من نفس الطريق عند النسائي، حديث عبد الله بن الزبير من نفس الطريق التي أخرجها مسلم، قال: وجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، رواية النسائي: وجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، نفس الهيئة الأولى التي رواها أبو حميد في البخاري، فالحديث واحد، لابد من ترجيح إحدى الطريقين، ما يمكن أن يقال هيئتان، فالأقرب ترجيح الرواية التي وافقت حديث أبي حميد: وجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. متعبة هاي، متعبة هاك هذه. طيب كيف الآن رواية النسائي من نفس الطريقة التي أخرجها مسلم بلفظ: وجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، نفس الهيئة الأولى، فالأقرب هذا اللفظ أقرب، والله أعلم. تحت فخذه وساقه، بين فخذه وساقه، ممكن تأول رواية مسلم يقال بين فخذه وساقه وبين الأرض. على كلنا طالما اختلفت ألفاظ الحديث فليظهر أنها تحمل على الحديث الآخر، تكون هيئة واحدة والله أعلم، ومن أخذ برواية مسلم فشأنه من تحت، يجعل قدمه اليسرى تحت الرجل الكاملة ويظهرها، نعم، ويفضي بركه الأيسر إلى الأرض، هذا في التشهد الأخير. طيب إذا صلى ركعتين كصلاة الفجر، هل يتفترش أو يتورك؟ الظاهر الافتراش، لأن حديث أبي حميد ذكر فيه التبرك في الرباعية، يعني في التشهدين سواء رباعية أو ثلاثية، لأنه قال إذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الأخيرة ذكر التبرك، فصل بينهما، فمعنى أنه إذا كان تشهدا واحدا فالأقرب هو الافتراش وهو مذهب أحمد، وأما الشافعي رحمه الله فقال الأقرب أنه يتورك. لماذا؟ قال: لأن التورك إنما هو حتى يطمئن المصلي ويستريح، لأن التشهد طويل، التشهد الأخير طويل، يحتاج إلى أن تأتي بالتشهد كاملا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء. قال: وهذه العلة موجودة في الركعتين، هذه العلة موجودة في الركعتين، أن التشهد يكون طويلا مع الدعاء يطول، فيحتاج إلى أن يستريح على وركه الأيسر، وهذا معنى له وجه، لكن من حيث النصوص جاء التورك في الركعة الأخيرة. وأيضا هو مما استدل به قال أبو حميد يقول: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليمنى وقعد على وأفضى بوركه إلى الأرض. قال: قوله الركعة الأخيرة تشمل أيضا صلاة الفجر وتشمل السنن ذوات الركعتين، والذي يظهر أن الافتراش أقرب، لأنه جاء في حديث أبي حميد: إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى. وأما الإمام أحمد فيقول: الفائدة من ذلك هو المخالفة بين هيئة التشهد، التشهد الأول له هيئة والأخير له هيئة، ويستفاد من ذلك أن الداخل إذا دخل في الصلاة يرى الإمام ويعلم هل هو في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، ويكون أيضا تفريقا بين التشهدين. على كل من تورك في التشهدين ما ينكر عليه، له ما أخذ قوي. من تورك في التشهد، يعني أقصد في الركعتين، من تورك في الركعتين فلا ينكر عليك قول الإمام الشافعي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.